أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له، بيده ملكوت السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم من القاهرة من مسجد صلاح الدين بالمنيل. نلتقي وإياكم في هذه الساعة الطيبة لنحتفل باستقبال فجر يوم جديد. ندعوك يا ربنا أن تجعله فاتحة خير وبركة على بلادنا وعلى كل المسلمين في أنحاء المعمورة. أيها المستمع الكريم، نعيش أياما طيبة ومناسبات كريمة نتوجه فيها إلى الله عز وجل بالتوبة والإنابة، وندعوه سبحانه أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. ندعوه أن يحفظ بلادنا وأن يوفق القائمين على أمورها. أيها المستمع الكريم، نلاحظ هذه الهجمة الشرسة على رسول الإسلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بالأمر الجديد، فقد كان ذلك منذ بدأ صلى الله عليه وسلم ينشر دعوته بين الناس، ومع ذلك لم يكن يرد عليهم الإساءة بمثلها. فما عرف عنه صلى الله عليه وسلم أنه انتصف لنفسه قط ممن ظلمه أو آذاه. وما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تنتهك حرمات الله عز وجل، أما لنفسه فما انتصر لنفسه، وما غضب لنفسه صلى الله عليه وسلم. أما لنا فيه أيها المستمع الكريم أسوة حسنة؟ يعلمنا صلى الله عليه وسلم كيف نرد الإساءة بأحسن منها. فهذا جاره اليهودي الذي اعتاد أن يؤذيه صلى الله عليه وسلم، فيجمع قاذوراته ويضعها يوميا أمام بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم، فماذا بدر منه نحوه؟ لا شيء، حتى إذا افتقده يوما لأنه لم يفعل ذلك سأل عنه صلى الله عليه وسلم، فعلم أنه مريض فعاده في بيته، فما كان منه إلا أن سلم وأسلم للمصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه أيها المستمع الكريم هي الأسوة الحسنة، نتعلم كيف نرد الإساءة بما يعلم الناس أن هذا هو خلق الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم يختصر رسالته كلها بقوله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. أيها المستمع الكريم، وتتكرر هذه الأحداث المؤسفة التي لن تنال من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فهو فوق كل ذلك، ولكن الرد منا هو الذي يؤخذ علينا، فنحن المسلمين محاسبون بما نقدم عليه من أعمال تدل على الإسلام. نحن أيها المستمع الكريم مسؤولون أمام الله عن الصورة التي نظهر بها أمام الناس، نحن مسؤولون أن نكون صورة حسنة للإسلام، وأن يكون فعلنا كله غضبة لله عز وجل، ولكن بأسلوب علمنا إياه رسولنا صلى الله عليه وسلم، الذي لم يكن يحاسب السيئة بمثلها ولكن يعفو ويصفح، صلوات ربي وسلامه عليه. أيها المستمع الكريم، والقرآن الكريم هو مجال للتنافس على مر الأيام، فالإذاعة المصرية دائما تفتح أبوابها لكل من لديه الموهبة والمقدرة على أن يوصل بصوته آيات القرآن الكريم إلى مجامع القلوب ليأخذ بها وتخشع لاستماعه. واليوم أيها المستمع الكريم نقدم أحد هؤلاء، نقدمه لأول مرة ونتمنى له التوفيق إن شاء الله. إنه الشيخ فتحي عبد الرحمن موسى الذي يبدأ لقاءه بالإذاعة المصرية، حيث نستمع إلى تلاوة مباركة من سورة النساء. فهيا بنا إلى ساحة القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم شهداء أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله

Oh, بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. صدق الله العظيم. الله عز وجل خالقنا ورازقنا ومتوفينا، لم يخلقنا ليعذبنا. سبحانه هو أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا، وهذا ما قاله سبحانه: إن شكرتم وآمنتم. اللهم لك الشكر يا ربنا على ما أنعمت علينا بنعمة الإسلام، وكفى بها نعمة، والحمد لله رب العالمين.